القاهرة تقدم الصراحة، الجرأة، الثروة، السلطة، ومعهم الشهرة. كلها تاءات مربوطة وضيفنا يحاورها. حوار مع التاءات المربوطة، عبد الرحمن رشاد. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء، وهذه السهرة الجديدة في سهرات التاء المربوطة. ضيفتنا واحدة من التاءات المربوطة تعمل في مجال السياحة، ضيفتنا الأستاذة فاطمة الزهراء الجهني الخبيرة السياحية. أهلا بك وسهلا. أهلا مساء الخير. أهلا بك. الحقيقة يعني سأتوقف عند الجهني، يعني احنا في مصر لدينا جهينة أو جهينة، إنما الجهني دي هل أنت منهم ولا من؟ لا، الجهينة اللي في مصر دول في محافظة سوهاج، في سوهاج وفي القليوبية وفي الشرقية وفي قنا. الجهني بتاعنا ينبع مكة المدينة السعودية. لكن جهينة قبيلة عربية كانت من نجد أظن. لكن أنتوا من ينبع. من ينبع، بدايتنا من ينبع يعني. أنت فكرة التاريخ يعني شوية. معايا الشجرة. معاك الشجرة. معايا الشجرة. هل للاسم معنى الجهني ولا مجرد؟ لا، هو أنا ما قريتش عن معنى الاسم، بس إن هو النسب بالنسبة لي، إن أنا كنت دايما أحب أقرأ عن مين اللي قبله واللي قبله واللي قبله واللي قبل. فدايما بحب أشوف الشجرة عشان أشوف حتى يعني قريبنا فين، قريبك فين. وإمتى أتوا إلى مصر؟ اكتشفت إن إحنا في حتت كثيرة جدا. فين بقى؟ في السعودية، منتشرين على مدار السعودية، وبرضو هنا في مصر في محافظات بس مش معروفة قوي. المحافظات تحديدا يعني مش معروفة محافظات ايه؟ لان الشجرة مش نازل عليها المكان اللي فيه الناس، هو نازل عليها في القاهرة بس، او يعني في مصر مكتفي بالعاصمة. لكن قوليلي يعني ما حاولتيش تعرفي امتى اتوا الى مصر؟ لا ازاي، طبعا حاولت. طب عملنا جروب على الفيسبوك وابتدينا نجمع الناس. انا طبعا حضرتك عارف السوشيال ميديا بتنتشر ازاي، وبتبتدي تدور على الناس. عملت جروب على الفيسبوك وابتدينا نلم آل الجهني كلهم. جمعت ناس من جميع المحافظات، محافظين ومستشارين من اسكندرية ومن الصعيد ومن أسيوط ومن سوهاج، يعني محافظات كتيرة جدا يعني. وعملت رابطة. عملنا رابطة على اسمها آل الجهني. آل الجهني على السوشيال ميديا، على فيسبوك. طيب انتقل الى الخبير السياحي. يعني احنا دايما نتكلم عن في السياحة، نتكلم عن مفتش الآثار، نتكلم عن المرشد السياحي، نتكلم عن لكن خبيرة سياحية. قبل ما نتكلم عن الخبيرة السياحية وهي تاء مربوطة، وتاء مربوطة انا لأول مرة استضيفها في سهرة التاءات المربوطة، لازم في مقدمات. يعني كيف وصلت إلى الخبيرة السياحية؟ من خلال الدراسة ولا من خلال الأسرة؟ لا طبعا من خلال الأسرة. الأسرة إزاي يعني؟ هل في الأسرة خبير سياحي؟ الأسرة كلها. الأسرة كلها. والدي الله يرحمه كان عنده شركة سياحة أسسها في سنة 1980 في الصعيد، في مسقط رأس أبو اللي هي إنا يعني. وابتدى رحلة السياحة من 1980. أنا اتولدت 1982. يعني مع كبر الشركة أنا بكبر مع الشركة. وأنا طول العمر وأنا في السياحة. بابا الله يرحمه هو اللي شربني السياحة، هو اللي علمني كل حاجة في السياحة. ومن بعده أخويا خالد الله يرحمه برضو. فالعيلة كلها سياحة، لأن الشركة دي بابا عملها لينا كلنا كعيلة. يعني أنا وإخواتي معاه في نفس الشركة، حتى هم ما اشتغلوش بره. يعني ما سألتهوش عملها ليه ليكو يعني، لكن هو كان غاوي. لا هو بيحب السياحة. بيحب السياحة والآثار ولا السياحة بس؟ لا السياحة بس. وكان من أول الشركات اللي موجودة في الصعيد. أنا متصور إنه من يحب السياحة بيحب السفر. يعني هل كان الوالد غاوي سفر عشان كده شغل بالسياحة؟ دي حقيقة. كان بيحب السفر جدا، وكان حريص قوي كل أجازة. يعني تحديدا لي أنا من إخواتي، لأن أنا أصغر واحدة من إخواتي يعني، بيني وبين أصغر واحدة 14 سنة. فكان بياخدني معاه في كل سفرية بيسافرها. كل سنة في أجازة المدرسة كان مرة يوديني المغرب. عمل لي رحلة باريس، دي كانت هدية بعد الثانوية العامة. سافرت باريس أنا وأخويا الكبير، وهو كان بيودينا المغرب، ورحنا كمان السعودية، رحنا أماكن كثيرة مع بابا الله يرحمه. يعني جاءت مهنة السياحة بعد حب للسفر، يعني عشق للسفر. بالزبط. انت من هنا عشقت السفر. طيب انت رحت المغرب ورحت فرنسا ورحت السعودية، كيف تختلف السياحة والسفر في هذه البلاد عن مصر؟ بالنسبة نتكلم عن فرنسا الأول. نتكلم عن فرنسا. وأنا بعد ثانوية عامة على طول، دي كانت من أوائل البلاد اللي أنا رحتها برا مصر يعني. فرنسا طبعا ثقافة مختلفة تماما، السياحة هناك مفتوحة لكل الناس، مش مقفولة. الأماكن حلوة كتير هناك. وأخذنا القطر، رحنا ديزني. ديزني في فرنسا ربع ساعة بالظبط وتنزل في ديزني جوه المدينة نفسها. واخدنا اتوبيس 4 ساعات ورحنا بلجيكا، اتفرجنا على الشوكولاته والالماز. يعني خدتوا القطار في معظم انحاء اوروبا؟ لا، البلجيكا رحنا بس. بس كان 4 ساعات ورحنا بلجيكا، قضينا اليوم هناك، اتفرجنا على الالماز اللي ما شفناهوش في اي مكان في العالم. وطبعا الشوكولاته. تعرفتي على الفوارق بين فرنسا وبلجيكا؟ ايه الفارق؟ في بلجيكا الناس بسيطة جدا، عايشين بطريقة البيوت اللي هي البدائية شوية، سيمبل قوي في كل حاجة. هناك الناس يعني بيعرفوا يطلعوا شغل ازاي. هم مثلا عندهم محل، المحل ده كان انا دخلت زورت عيلة، العيلة دي كانت مقيمة جوه المحل، عندهم اوضة دي هو دي للإقامة، بيتهم جوه ومحلهم بره، وبيصنعوا الشوكولاتات وبيبيعوا الشوكولاتات بجميع انواعها. دي صناعات صغيره. يعني احنا المفروض اكتر حاجه لفتت نظري ان الاسره نفسها كلها، يعني اب وام وطفلين، بيصنعوا الشوكولاته وبيبيعوها، وطبعا ده جوه السوق نفسه، وبيتهم هناك، عايشين هناك يعني. ده في بلجيكا. في بلجيكا. والمركب طبعا الصغيره بنركبها، والمناظر الطبيعيه هناك جميله جدا يعني. فرنسا ايه اللي شدك؟ فرنسا اللي شدني شارع الشانزليزيه، ان هو عامل زي سوق منفتح على كل حاجه، كل المحلات والكافيهات والمطاعم موجوده هناك. وكمان شدني قوي الحي اللاتيني. السهرات في الحي اللاتيني من اجمل السهرات اللي شفتها. اشمعنى الحي اللاتيني؟ ليه طابع خاص كده. يعني ايه الطابع الخاص للاتيني؟ المطاعم ليها طريقه، ليها ديكور معين، وليها اكل معين، وكل مطعم منهم على حسب البلد اللي هو شغال، مثلا مطعم روسي، مطعم تركي، مطعم صيني، كله موجود في الحي اللاتيني. وطبعا كل مطعم عامل طابع خاص، الديكور بتاعه والحاجه بتاعته اكوردنج للبلد اللي هو ايه شغال باسمها يعني. الخبيره السياحيه الاستاذه فاطمه الزهراء الجهني، يعني طبعا وانت صغيره رحتي باريس ورحتي بلجيكا، لكن وانت كبيره رحتي المغرب. رحت المغرب في الجامعه. المغرب نوصفها بانها بلد سياحيه ولا بلد غير سياحيه؟ بلد سياحيه وليها طابع خاص جدا يعني. جدا. ايه طابعها يعني الخاص مثلاً جدا؟ مثلا انا رحت في المغرب، رحت اغادير. اغادير الناس برضو هناك بسيطه جدا، بس بقى بيحبوا الرقص وبيحبوا الهيصة، وفي كل مكان تروح حضرتك تلاقي مجموعة عاملة زي فرقة كده، وبيستقبلوا الناس وبيرحبوا بالناس كويس جدا. يعني احنا كنا طالعين مجموعة كبيرة مش صغيرة، ورحنا بقى لقينا الفرق جاهزة، وبيبسطوا الناس، بيعرفوا يبسطوا نفسهم ويبسطوا الناس. البلد بسيطة جدا وجميلة. دي سياحة المرح. احنا كنا طالعين مجموعه كده، كان يعني نستكشف الاماكن عشان نشتغل عليها بعد كده، نشوف البرامج السياحيه ممكن ننظمها للمغرب ازاي يعني. ورحنا كازابلانكا طبعا. ورحنا مراكش. مراكش برضو جميله. هل هناك اختلاف بين الدار البيضاء ومراكش واغادير؟ كل بلد وليها روحها. وليها الطابع بتاعها، والناس بتوعها حتى مختلفين. زي عندنا هنا مثلا في القاهره، الناس من اسكندريه حاجه ومن الصعيد حاجه، كل مكان وليه روحه يعني. فانا لما رحت المغرب رحت زرت الثلاث اماكن دول، فكنت مبسوطه جدا، انا شفت ثلاث حاجات مختلفه. يعني هنا ناس وهنا ناس وهنا ناس، غير الاماكن والثقافات برضو مختلفه جدا يعني. كل ناس ليها ثقافه مختلفه. كل هذه الرحلات بتتعلمي منها؟ بتسجلي في ذاكرتك التعلم ده عشان بعد كده؟ صراحة لغاية دلوقتي لغاية دلوقتي، لأن كانت رحلات جميلة جدا وتعلمت منها وده أفادك بعد كده في العمل السياحي. بالضبط بالضبط. لكن كان من المفترض انك تدرس سياحة، يعني تدخلي كلية الفنادق والسياحة. انت قلت لي انك دخلت كلية مختلفة. هو انا للأسف ومش للأسف قوي يعني، انا دخلت كلية الحقوق لان بابا الله يرحمه كان نفسه ان انا اطلع محامية. تطلعي محامية. وانا والدي الله يرحمه كان اهم حاجة في حياتي، كان ممكن اعمل اي حاجة في الدنيا علشانه. فدخلت كلية حقوق 4 سنين ما اشتغلتش يوم واحد في الحقوق. لم تعملي بالقانون خالص خالص. انا دخلت ارضاء لوالدي وليه الشرف ان انا اقول عملت ده، والحمد لله خلصت ال4 سنين في ال4 سنين يعني. يعني انت في دخول الجامعه عشت في جلباب ابيكي. كان اهم حاجه عندي ان انا ارضي. كان اهم حاجه انا عندي ان انا ارضي في الحياه، ولغايه لما كبرت وحتى لما جوزت وخلفت اهم حاجه عندي رضا بابا الله يرحمه. وبالرغم من كده انا دخلت كليه حقوق عشان بابا، لكن كنت باخد كورسات على مدار الصيف. اول ما الامتحانات تخلص ابتدي كورسات في مصر الطيران خاصة بالسياحة، ابتدي كورسات انجليزي كمبيوتر مش عارف ايه كده، ما حاجة ملهاش دعوة بالحقوق خالص عشان اعرف اشتغل في السوق. لكن الحقوق دي كانت ارضاء لبابا الله يرحمه. لكن بعد التخرج ذهبت الى مجال السياحة. بالضبط. الخطوة الاولى ايه؟ والخطوة تاء مربوطة. الخطوة الاولى ايه؟ الخطوة الاولى ان لما نحب ندخل مجال السياحة لازم ندخل واحنا فاهمين. فاهمين ايه تحديدا؟ في السياحه نفسها. ايه احنا بلدنا؟ ايه معنى السياحه؟ يعني احنا بلدنا عباره عن ايه؟ يعني ايه معنى السياحه من وجهه نظرك؟ هل السياحه تعني السفر، ولا السياحه تعني سياحه كما يقولوا سياحه استشفائيه، سياحه ثقافيه؟ ايه معنى السياحه؟ انا بالنسبه لي السياحه هو انتقال شخص من مكان لاخر، بيكتشف كل ما هو جديد في المكان، سواء بقى سياحة ترفيهية، سياحة تثقيفية، سياحة رياضية، سياحة علاجية. لأن أنا كان عندي اهتمام جدا بالسياحة العلاجية. اهتمام بالسياحة العلاجية. سوف نتوقف عند السياحة العلاجية معك، ولكن قولي لي إيه أهم أنواع السياحة في مصر، وخاصة أن مصر الحياة عامرة بالآثار اللي بتجذب السياح من مختلف أنحاء العالم. يعني إيه أهم السياحات في مصر قبل السياحة العلاجية اللي أنت مهتمة بها؟ عندنا السياحة دينية. سياحة دينية. الأماكن الدينية طبعا. المساجد والكنائس، وطبعا دي ثقافة فظيعة للأجانب لما بيجوا القاهرة عندنا بيشوفوا الحاجات الجميلة بتاعتنا. وعندنا سياحة تاريخية. وعندنا سياحة رياضية. سياحة رياضية يعني ايه سياحة رياضية؟ رياضية اللي هي زي الهايكينج والحاجات اللي بيعملوها على الجبال، والتسلق على الجبال والمسابقات والماراثون اللي بيتعمل والحاجات دي كلها. ده موجود عندنا في القاهرة. طب بس ده السياحة الرياضية سياحة محلية ولا عالمية؟ الاثنين. يعني بيجي لمصر ناس من شتى انحاء العالم لممارسه السياحه الرياضيه. فكره السياحه اللي هي الرياضيه دي ان احنا بنستخدم فرق رياضيه في جميع الرياضات وبجميع الاعمار برضو، ان هم يجوا عندنا هنا القاهره ينزلوا مثلا الغردقه شرم، يشوفوا الاماكن اللي هي السياحيه اللي عندنا، وفي نفس الوقت بيعملوا زي فرق رياضيه ومعسكرات والكلام ده، وبيقعدوا فتره ويتفسحوا في القاهره ويتفسحوا في مصر كلها. بنظبط لهم يوم كده في اي مكان، هم مثلا يجوا يروحوا الهرم، بحيث ان هم ما يجوش مثلا ينزلوا الغردقه بس، لا يجوا يروحوا القاهره ويزوروا الاهرامات ويزوروا المتحف، وفي نفس الوقت خلصوا تدريباتهم ومعسكراتهم ويرجعوا بلدهم. يعني هنا اختلطت السياحة الرياضية بالسياحة التاريخية. بالضبط. يعني انت عملت ميكس. عملت مزج بين سياحة رياضية وسياحة تاريخية. بعد السياحة الرياضية السياحة المهمة ايه من وجهة نظرك في مصر؟ السياحة الدينية. السياحة الدينية لزيارة المساجد والكنائس، والمعابد. والمعابد كل ما هو يتعلق بالدين في مصر، لأن احنا عندنا حاجات ثرية جدا، حاجات مهمة جدا ومش كتير يعرف عنها برضو. زي ايه؟ يعني احنا محتاجين نعمل برنامج كده في مصر هنا، ان احنا نعرف الناس ايه اللي موجود عندنا، ايه الكنوز اللي موجودة في بلدنا. ده غير الكنوز المصرية القديمة، خلينا في الكنوز الحديثة او كنوز العصر الإسلامي او العصر القبطي. تمام. ده بالنسبة للسياحة اللي هي السياحة الدينية. تمام؟ يعني بس الإقبال على زيارة المساجد والكنائس والمعابد الأثرية ولا يعني بيروح حتة تانية مرتبطة، مثلا رحلة العائلة المقدسة هل عليها إقبال مثلا؟ دي عليها إقبال جميل جدا، وكان الناس مهتمة قوي بالموضوع، ولسه حتى كنا بنتكلم ان احنا عايزين ننسق رحلة كاملة للموضوع ده بحيث ان هي تبقى منظمه بما يكفي يعني. من اول خروج العائله المقدسه من بالزبط. فلسطين بالظبط الى ان وصلوا الى اسيوط بالظبط. فعايزين نظبطها كويس عشان برضو دي حاجه مهمه جدا. ايه الصعوبات اللي بتواجه تنظيم مثل هذه الرحله؟ الصعوبات هو يعني هم طبعا ازاي تنظيم التنقل من مكان لاخر، الموافقات الامنيه ان طبعا كل ده بيحتاج موافقات امنيه، وازاي تامين المجموعه نفسها، اي مجموعه هتيجي ازاي نقدر نامنها بحيث ان احنا نحافظ عليها لغايه لما ترجع مكانها بالسلامه، والموافقات والتراخيص بس. لكن غير كده هنا، لكن الطريق محدد ومعروف متظبط، والطرق كلها دلوقتي بقت جميله جدا واتظبطت، لكن هي دي بس المعوقات اللي ممكن بتواجههم لما بيجوا يعني. بمناسبة الطرق أستاذة فاطمة الزهراء الجهني، لازم أسألك عن النهضة، نهضة الطرق في مصر، نهضة يعني إنشاء الطرق سواء الطرق العلوية أو الطرق الساحلية أو الطرق الصحراوية، كيف تلعب دورا في تنشيط السياحة في مصر؟ ده سؤال مهم جدا. طيب سؤال مهم، جاوبينا عليه بقى. ليه بقى؟ لان طبعا انا لما بيجوا الناس هيتحركوا من مكان لمكان، لو الطرق مش ممهده مش مسهله بالنسبه لهم، في معوقات في الطرق، المواصلات صعبه، ان انا اوفر لهم حاجه تنقلهم من مكان لمكان، كل ده بيعطلهم وبياخد من وقت البرنامج بتاعهم كتير جدا. لكن طبعا بعد التطور الفظيع اللي حصل في البلد، الكباري والطرق الجميله اللي بقت موجوده دلوقتي، يعني مثلا انا ساكنه في المقطم، فخمس دقايق بكون في وسط البلد، خمس دقايق تانية بكون ناحيه التجمع ومدينتي والرحافه، كل الحاجات دي، وفي نصف جداً. ساعه ناحيه العين السخنه بالظبط. بالظبط، وطريق السخنه وطريق اسكندريه، الطريق السريع بتاع اسكندريه كمان بقى جميل جدا، الواحد ممكن يوصل والطرق الى الصعيد سعمل. والطرق الى الصعيد سواء الشرقي او الغربي. ايوه طبعا. الطريق بتاع القوات المسلحه بتاع هنا الجديد ده تحفه، يعني بتحرك من القاهره بوصل هنا في خمس ساعات. كل ده عامل جذب طبعا، وعامل تسهيل للسياحه، مسهلين عليهم، ميسرين عليهم ان هم يتحركوا جوه البلد بسهوله جدا بدون وقت، عشان يعني البرامج بتاعتهم وقتها ثمين جدا يعني. فالطرق لعبت دور في تنشيط الحركه طبعا، ده مهم جدا، السياحيه طبعا، والمواصلات طبعا، وتنظيم المرور، كل الحاجات دي، لان الطرق الجديده اللي اتعملت مسهله بقى ان احنا بناخد الطرق ونفتح على الجوجل نشوف ايه اسرع طريق ناخده للمكان اللي احنا رايحينه، كل ده بيسهل. يعني انت كده بتردي على الناس اللي الحقيقه بيفتروا علينا ويقولوا ليه الطرق، ليه الطرق؟ لا العكس، احنا مستفيدين جدا من موضوع الطرق ده. انا شايفة ان هو يعني بيفيد البلد اكتر من انه ممكن يكون مكلف فعلا، لكن بيفيد البلد، بيفيد البلد سياحيا واقتصاديا، بيفيد السياحة طبعا. نعم، انتقل بك للسياحة المهمة جدا في مصر، وخاصة ان مصر بتملك ثروة هائلة من اثار العالم، وهي السياحة التاريخية. تمام. السياحة التاريخية طبعا بتجذب شعوب العالم كله، يعني بتجذب ناس من أوروبا، بتجذب ناس من شرق آسيا، يعني أنا شفت أفواج سياحية قادمة من الصين ومن اليابان. يعني قولي لي أهمية هذه السياحة، وكيف نتعامل مع هؤلاء السياح ونحببهم في زيارة هذه الأماكن التاريخية المحببة لنا نحن أيضا. طبعا، يعني مثلا خلينا نتكلم، او انا اتكلم في الاماكن المحببه لقلبي الاول واشوف الدنيا ممكن فيها ازاي. مثلا انا كنت في قنا، رحت زرت متحف دندره. دندره ده من السياحه التاريخيه طبعا. المتحف جميل جدا وكبير جدا، اللي هو يعني السائح ممكن يدخل يقضي يوم كامل في المتحف، في المتحف، متحف واحد، وما بيزهقوش لان هو كبير جدا. اولا عندهم طبعا كل الخدمات بتاعتهم، الاكل، الشرب، المطاعم بره، في بره المتحف. وفي نفس الوقت المتحف كبير جدا، وكل حته فيه محتاجه تتعرف. يعني السائح بيدخل يبص على الحيطه دي، طب حد يفهمنا هنا في ايه، طب هنا في ايه، طب هنا، بيلفت نظره كل حيطه من حيطان المتحف وهو طالع، وهو حريص على هذا، على انه يعرف، لان هي فعلا تستاهل. يعني هو المتحف بتاعنا جميل جدا جدا وعريق جدا جدا فيستاهل ان احنا نقف عند كل حتة نسأل ده ايه. انت معاكي مرشدين يعني اكفاء لهذه المهمة؟ طبعا طبعا لازم لان انا يعني نمبر 1 في تسهيل الموضوع بالنسبه للسياح ان يكون في مرشد متعاون ومبتسم طبعا ومبتسم وفاهم وواعي لان السائح وانس ان هو يعني فيلينج كومفورت وداخل مكان الناس مرحبه فيه وحباه بيبتدي بقى ايه يريح في المكان مبسوط انا مبسوط مش عايز امشي وابتدي يسال هنا ايه وهنا ايه وهنا ايه. وبعدين واعي تاريخيا كمان طبعاً يعني طبعاً مثقف تاريخيا بثقافة ما هم بيدوهم تراخيص المرشدين بيكون معهم تراخيص يكونوا درسوا انا ما بنشتغلش مع حد معهوش الترخيص بتاعه ده متحف دندرة او معبد دندرة ده معبد دندرة انت قلت عليه متحف لكن هو متحف واضح انه معبد لان هو في كل حتة تحفة بصراحة وزرت ايه تاني فينا فانا عندنا لا هو متحف دندرة هو كان معبد دندرة هو كان أهم حاجة بالنسبة لي في إنا وطبعا عندنا هنا في القاهرة الأهرامات وسقارة وفي أماكن كتيرة هنا ومتحف المصري طبعا المتحف الجديد والقديم طب قولي لي السائح يعني يفضل الانتقال إلى الآثار القديمة المصرية القديمة في أماكنها يعني الأقصر أسوان قنا سوهاج ولا يفضل أنه يشوفها وتتشرح له في المتحف سواء القديم أو الحديث؟ هو في ناس بتحب كده وفي ناس بتحب كده يعني في ناس لما بيجوا بيكونوا طالبين البروجرام نفسه يكون في يوم أو يومين الأقصر أو في ناس بتحب تروح أسوان كمان مع بس فيلة في أسوان وعلى حسب كل سايح متطلباته إيه وده إحنا لازم نوفره طبعا لأن هو بيبقى جاي مصر عايز يشوف الحاجات اللي بيسمع عنها في النت دي إيه عايز يبص عليها يشوفها يتعلم منها فيمكن الناس من بره برضو بيكون عندهم تطلعات أكتر مننا. حلو تعبير يتعلم منها جميل يعني طبعاً يتعلموا من طبعاً الحضارة المصرية القديمة. إحنا حضارة بالنسبة للعالم كله طبعا. انت في شركة السياحة الخاصة بيكي مركزة على أي نوع من السياحة؟ والله هو احنا الشركه بتاعتنا كانت مركزه على السياحه الدينيه اللي هي رحلات الحج والعمره تمام لما انا ركزت شويه كمان دخلت السياحه الرياضيه والسياحه العلاجيه والسياحه الترفيهيه السياحه العلاجيه مهمه جدا السياحه العلاجيه مهمه للغايه. طيب يعني ماذا نعني بالسياحه العلاجيه؟ السياحه العلاجيه ان انا طبعا بيجي يزورني ناس من جميع دول العالم وبتبقى بالأخص الدول العربية بيحتاجوا يجوا مصر هنا يعملوا برامج سياحة علاجية اللي هي تشمل العلاج والسياحة في نفس الوقت. علاج وسياحة، علاج من إيه وسياحة لفين؟ عندنا ستاف دكاترة متخصصين ناس بروفيشنال جدا في مجال سياحة الشفط والشد وعمليات التجميل وعمليات السمنة. يعني هل هذه العمليات غير موجودة في البلاد العربية؟ موجودة بس احنا عندنا الاسعار ارخص بكتير جدا من الدول اللي بره وفي نفس الوقت عندنا ستاف دكاترة بروفيشنال جدا في القصص دي. يعني احنا في اقبال عليها لان احنا ارخص واكثر مهارة بالضبط. يعني لكن قولي لي انا كنت متصور السياحة العلاجية انه لا الناس لسه في شق تاني كمان شق تاني طيب سيوة وبحيرات الملح كملح في مطروح سيوة طبعا رحلات سيوة والبحيرات بتاعت الملح والدفن في الرمال كل الحاجات دي علاج وسفاجة والغردقة الرمال بتاعت السفاجة والغردقة علاج واستشفاء من الروماتيزم والأمراض الجلدية الصدفية البهاق والحاجات دي كلها دي كلها سياحة علاجية طبعاً. وفي الطبيعة طبعاً في الطبيعة المصرية يعني هو السائح بينزل الغردقة وسفاجة ياخد أسبوع 10 أيام يدفن رجله في الرمل للاستشفاء من الروماتيزم والأمراض أمراض المفاصل برضو والأمراض الجلدية كل ده في رحلة سياحة علاجية طيب بالنسبة لسيوة إيه اللي بيجذبهم في سيوة؟ بحيرات الملح والدفن في الرمال برضو في سيوة طبعاً سيوة بتتمتع بأنه كمان يعني مجتمع بسيط مجتمع على الفطرة البدوي البسيط يعني برضو الناس بيحبوا يروحوله دي حقيقة سيوة عليها اقبال جميل جدا في فترات الشتاء لأن سيوة طبعا حضرتك عارف جو فترات الشتاء الشتاء وما بين الصيف والشتاء القادمون إليها من بلاد عربية ولا من بلاد أجنبية؟ الاثنين يعني ليها سمعة عالمية سيوة طبعا طيب في الصيف احنا الحقيقة قبل أن أترك السياحة العلاجية لابد أنه أسألك عن العلمين العلمين. قولي لي بقى العلمين برضو ايه جوانب السياحة يعني في هذه المدينة القديمة الجديدة يعني. الاستثمار القادم للبلد كلها. الاستثمار القادم للبلد كلها. سواء السياحة سواء جميع القطاعات. لان موضوع العلمين طبعا مهم جدا. والناس من بره في اقبال فظيع على الموضوع يعني. نجحنا في تسويقها يعني. نجحنا في تسويقها. شركات التطوير العقاري والشركات اللي بتعمل دعاية واعلان على السوشيال ميديا كل ده طبعا السوشيال ميديا مش سايبة حاجة مش جايباها جميل يعني. ده جانب ايجابي للسوشيال ميديا طبعا. العالمين دلوقتي بقت مقصد للناس من بره. مقصد للناس من طيب يعني برضو يلحق بها رأس الحكمة. مشروع رأس الحكمة انت بتعتبريه مشروع سياحي ايضا؟ والله بعتبره مشروع استثماري وسياحي. استثماري وسياحي بالضبط. ما هو لازم البلد تستفيد فيه من جميع النواحي يعني. من الاستثمار ومن السياحة. الحقيقة الناس كتير تحدثت عن استثمارات رأس الحكمة، لكن انا بنتهز فرصة ان انت خبيرة سياحية ولك باع في السياحة واسألك عن الاستثمار السياحي في رأس الحكمة، ممكن تتخيليه ازاي؟ والله الاستثمار السياحي في رأس الحكمة ان شاء الله هتبقى في قرى وفي مشاريع حلوة جدا هناك. القرى دي وممكن طبعا المطارات هينزلوا عليها دايركت. يعني مش ممكن يبقى فيها أنشطة سياحية علاجية؟ احنا هنعمل ده بقى بالتدريج على حسب الإقبال اللي هيجي عليها. هنبتدي نفتح جزء وجزء بالتدريج. وهنظبط البرامج السياحية بحيث برضو حتى لو جم راحوا على العلمين دايركت ممكن بنيجي نجيبهم القاهرة يعملوا اوفر داي، يجوا القاهره يبصوا يشوفوا المتاحف ويشوفوا والطرق متاحه ميكس. والطرق سريعه طبعاً وممهده وجميله. كمان دلوقتي الطيران الخاص بقى مسهل الدنيا، يعني في طيارات خاصه بتطلع فدي سهله شويه يعني. يعني انت متفائله بمشروع راس الحكمه؟ متفائله. هرجع بيكي لان شركه سياحه الخاصه بيكي وانت واحده من شركات السياحه، تقولي لي السياحه التاريخيه بقى، يعني انت اتجهتي بعد السياحه العلاجيه والرياضيه الى السياحه التاريخي. خدت قد ايه من مجهودك ومن نصيبك ومن جهدك؟ والله وانا دايما بطبيعتي ان انا ما بحبش ادخل في حاجه لما اذاكر فيها شويه. ذاكرتي؟ افهم واذاكر فيها شويه عشان لما ادخلها يعني. حتى انا لما ابتديت بعد والد الله يرحمه واخويا عشان اقدر امسك الشركه كان لازم ادرس. تدرس؟ مدرسة إدارة أعمال وتسويق عشان أفيد نفسي في شغلي. الحمد لله ربنا وفقني وعملت ماجستير في التسويق. تسويق سياحي؟ لا، ما هو أنا التسويق إن جنرال وبعد كده بسبيسيفاي للتسويق السياحي. عشان بس أبقى فاهمة أنا بشتغل على إيه والإيه والمين. فبدأتي؟ بدأت إن أنا أفهم الموضوع وأذاكر الموضوع والحمد لله. وخدت الماجستير في التسويق؟ خلاص انا في اخر ستاف الماجستير الحمد لله في اخر سمستر. طيب يعني هذا التسويق هو الذي دلك او سحبك للسياحه التاريخيه؟ للسياحه التاريخيه والسوق المصري. والسوق المصري مع بعض. ان انا ازاي استفيد من دل ده ومن دل ده. السوق المصري بالضبط. يعني في سوق مصري للسياحه التاريخيه بالضبط. بالضبط يعني ازاي بقى وازاي السياح ينزلوا مثلا في الهرم وبينزلوا عند منطقة المتاحف والمعابد والحاجات دي، ما لازم يكون في تسويق ولازم هيشتروا. السياح بيحبوا يشتروا الحاجات بتاعتنا. هنسوق لهم ازاي الحاجات دي، هنزبط لهم المحلات ازاي. المحلات ممكن تبقى بنعمل ديلز مع المحلات بحيث ان احنا نبقى فوكسنج مع ناس مهتمة وناس حريصة على ارضاء السائح وبرضو في نفس الوقت ما ينصبوش على السائح. يعني قبل ارضاء السائح هنا في مصر عايز اسألك يعني كيف وصلتي، كيف نجحتي في السوق الخارجي للسياحة؟ انت بتجيبي سياح من اوروبا، من المانيا، من فرنسا، من بلجيكا، من شرق اسيا. يعني نجحت ازاي؟ يعني انت كنت مهتمة بالسياحة العلاجية ثم انتقلت. وانا يمكن الفايل الخارجي مش شغال عليه قوي. ليه؟ يعني نتيجة ظروف وفاة والدي واخويا وكده بقالنا فترة شوية، لكن اللي احنا مركزين فيه دلوقتي السياحة العلاجية والرياضية والسياحة الدينية اللي هي الحج والعمرة. رحلات الحج والعمرة. السياحة دي اسهل اعتقد. رحلات الحج والعمرة. لكن السياحة التاريخية انت شايف انها صعبة؟ لا هي مش صعبة. هي بس ايه، انا بالنسبة لي موضوع السياح لان انا ببقى حريصة جدا ان انا لما اجيب حد اجيبه وانا مظبطة له الدنيا كويس جدا. لكن انت ملكيش عملاء هناك يجذبوا لك السياح يعملوا لك دعاية؟ ليا طبعا. موضوع السوشيال ميديا والنت بيخليك ان كونتاكت مع كل الناس حوالين العالم. فليا ممكن بيبعتولي بس مش مجاميع كبيرة، بيبقى عدد قليلة يعني. ليه والله نتيجة كان في طبعا الكوفيد الفترة دي خدت كتير قوي وبعد كده الحرب بتاعت أوكرانيا وبعد كده يعني السيكونس الأحداث السياسية اللي حصلت الفترة اللي فاتت خلت الناس ما همش انترستد قوي ان هم يتحركوا كتير يعني بس أنا شايفة الحمد لله رب العالمين الفترة القريبة دي كان فيها السياحة في مصر وفي العالمين وكده الدنيا ابتدت تظبط كويس جدا يعني يعني احنا كيف نستثمر من وجهة نظرك السوشيال ميديا ومضمون السوشيال ميديا يبقى مضمون تاريخي يبقى نتكلم عن معابد الأقصر معابد اللي في أسوان معابد اللي فينا ازاي يعني انت شايفة كيف نستفيد من هذا في التوعية بهذه المتاحف وهذه المعابد لدى المشاهد والذي يستخدم السوشيال ميديا في أوروبا وفي أمريكا وفي مختلف أنحاء العالم تمام ده بقى بتتعمل زي حملات توعية يعني مثلا أنا عندي منطقة في مصر هنا محتاج أعرف العالم كله بيها وبتاريخها عشان أجذب السياح إن هم يبتدوا يدوروا المكان ده أنا عايز أروحه محتاج أشوف اللي بيحصل فيه محتاج أشوف مين اللي يقوم بهذه الحملات هل هي وزارة الآثار وزارة الآثار ولا وزارة السياحة وشركات السياحة أيوة شركات السياحة عمليات التوعية دي مهمة جدا أنا لسه كنت بكلم مع حد في مهم شوية قلت له إحنا محتاجين نعمل توعية لأن مش كل الناس عارفة إحنا عندنا إيه عندنا حاجات ما حدش يعرف عنها حاجة محتاجين نعرف العالم كله احنا عندنا ايه انت ما حاولتيش تشتركي في معارض السياحة اللي بتعقد في اوروبا الغربية في معارض للسياحة بتعقد والله يمكن الغربية لا بس اشتركنا في معارض في السعودية واشتركنا في معارض في المغرب وفي الامارات بس لكن الدول الأوروبية ما حصلش لسه ان احنا اشتركنا في معارض طبعا في معارض بتتعمل كل سنة مرة ومرتين دي مهمة جدا لشركات السياحة بس انا لسه للأسف ما اشتركتش فيها لازم تشتركي طبعا لكن قولي لي يعني هل ينقص الشعب المصري مثلا عن الشعب المغربي ما يسمونه بثقافة السياحة الرجل العادي المواطن العادي احنا حتى الناس المصريين محتاجين يعرفوا اكتر عن بلدهم وده هيكون بالتوعية عن طريق السوشيال ميديا لان مفيش حد دلوقتي ما بيستخدمش السوشيال ميديا اقل مواطن في كل حاجة حتى في الثقافة عنده سوشيال ميديا لازم بيبص على الفيسبوك يبص على الانستجرام يبص على كل الحملات التوعية لو اتعملت على الحاجات دي المواطن المصري البسيط هيعرف بلده اكتر طب والتعامل مع السياح الاجانب هل نحن يعني ناجحون ولا برضو زي ما بيتقال برضو معلش احنا محتاجين نعمل حملات توعية كيفية التعامل مع السياح لأن الناس شوية يمكن مش عارفين يظبطوا الموضوع مش احنا شعب مصري بطبعنا أصيل وطيب لكن محتاجين يكون عندنا وعي إزاي لما يكون عندنا ضيف في بيتنا نتعامل معاه وخاصة السائح بالضبط يعني لا نستغله ولا نتفاهله وعليه هو هياخده هو ده اللي هيروح يرجع بلده ويحكي فيه أنا شفت في مصر كذا أنا حصل معايا موقف كذا أنا الناس في مصر طيبة وبتتعامل معايا وكذا وكذا طبعا كله بيجيب كله بعد كده فلازم الشعب المصري نفسه يكون عنده وعي إزاي يتعامل مع السياح أنا الحقيقة سعيد بالحوار معاك ولكن لازم يعني أروح للأنثى للمرأة المرأة في مجال السياحة وبلا تحيز أكثر نجاحا أم الرجل والله يعني احنا بنشوف مرشدات سياحيات ومرشدين سياحيين وأيضا أنت صاحبة شركة سياحة وخبيرة في السياحة وماجستير في التسويق السياحي وليلي من هو الأنجح لو هنتكلم عن المرشد السياحي هنشوف أن الرجل هو الأنجح ليه؟ لأن الرجل بيبقى خفيف في حركته فطبعا هو الموضوع بتاع الإرشاد بيحتاج حد سريع جدا متعاون جدا خفيف جدا مع السياح عشان خاطر يلبي كل طلباتهم ويرد على كل أسئلتهم أنا بشوف إن ده دي البوينت دي الرجل بيكون أقوى فيها من المرأة لكن كإدارة شركات السياحة وإدارة المنظومة السياحية في ستات كتيرة جدا هنا في القاهرة ناجحين وفي محافظات مصر عموما في الموضوع لكن انا بالنسبه للارشاد هو لازم راجل الارشاد لازم راجل حتى لما انت عملت موازنه عملت موازنه جميله بين انه الارشاد للرجل لكن اداره السياحه الاداره ممكن الست بتنجح فيها وبتنجح فيها كويس جدا لان الست برضو بتبقى دماغها حكيمه شويه حكيمه في الاداره اكثر حكمه من الرجل لا مش اكتر هل عندما توليت شركه السياحه والخبره السياحيه واجهتك صعوبات في التعامل مع السوق السياحي؟ دي حقيقة ايه هي اهم الصعوبات؟ الصعوبات في التعامل مع السوق طبعا زي ما قلت لحضرتك ان الناس هنا دلوقتي شركات سياحة في تنافس شديد بقى في تنافس شديد جدا كل حد نام صحي عايز يفتح شركة سياحة، هوبا خلصوا لي الورقة أنا عايز أفتح شركة سياحة، واللي عايز يشتري شركة سياحة معاه فلوس بيخش يشتري شركة سياحة دون خبرة طبعاً. دون خبرة، فطبعا ده خلى السوق فيه شوية دربكة. بمعنى ان انا مثلا مش كل الناس اصحاب شركات السياحة اللي موجودين دلوقتي هم فاهمين يعني ايه السياحة. ولكن هناك قانون يحكم هذه المسألة بالتأكيد، القانون يحكم الورقيات لكن ما بيحكمش العقول، ما يحكمش العقول، يحكم السلوك ولكن لا يحكم التفكير. بالضبط. طيب كيف نستطيع ان يعني ندخل العقول ونجعل من هذه العقول عقول سياحيه بالمعنى الحقيقي؟ شايفه ان موضوع الاشراف والمتابعه في شركات السياحه تحديدا، لان الموضوع ده مهم جدا. شرف لمن؟ للوزاره وغرفه السياحه، لازم يكون في متابعه مستمره، يشوفوا الاداء بتاع شركات السياحه القائمين على العمل في شركات السياحه. الموضوع ده مهم جدا، لان مش كل مثلا سيل، لو هندي مثال برامج الحج والعمرة، قصة مصر بتوع الحج والعمرة، سمسار ربنا كرمه بشوية فلوس، ياخد انا عايز اشتري شركة، يفتح شركة سياحة، وهوبا السمسار بقى صاحب شركة. بيتعامل زيه زي اي واحد صاحب شركة بقاله 45 يعني سنة. يعني المراقبة تنظر في طبعاً تاريخه في طبعاً هذه المسألة، في جداً خبراته. طبعا الموضوع ده مهم جدا، لان بيؤدي بعد كده لتدهور الموضوع. انت حضرتك بتجيب حد مش فاهم بيخش مع ناس من زمان جدا، فالموضوع بيتدهور. يعني انت خبره هذه المساله اكتسبتيها من تاريخ عائلي. بالظبط. من تاريخ عائلي. بالظبط. اضفتي الي ايه؟ اضفت الي ايه؟ ان انا ببتدي احط افكار جديده في كل حاجه، يعني في رحلات الحج والعمره بنبتدي نعملها بطريقه جديده بتنظيم جديد، والرحلات اللي هي السياحه العلاجيه والرياضيه برضو الفكره دي كانت من مقترحاتي من 3 سنين بالظبط. قلنا ان احنا عايزين ننظم برامج كامله للسياحه الرياضيه والعلاجيه، ونبتدي نعلن عنها على السوشيال ميديا عشان نعرف الناس ان احنا عندنا حاجات في مصر محتاجة ان انتوا تروحوا تعملوها، وحاجات كمان ارخص. العلاج بالنسبة لمصر هنا ارخص بكتير من الدول العربية. يعني مثلا عندنا زراعة الاسنان، انا متعاقدة مع استاف دكاترة بروفيشنال جدا في موضوع زراعة الاسنان. بيجي ناس من الدول العربية من الكويت والسعودية يعملوا عمليات زراعة ورحلات سياحية ويخلصوا ويرجعوا بلادهم. الخبيرة السياحية الأستاذة فاطمة الزهراء الجهني، هل كل اهتمامك في حياتك بالسياحة والسفر، ولا عندك وقت لسماع الإذاعة أو للتمتع بالفن؟ محدش ما بيحبش الإذاعة. طب قولي لي بتحبيها من ناحية إيه؟ لأن سؤالي الأخير. الإذاعة أولا، الإذاعة معك في العربية، معك في البيت، معك في كل حتة. طب بتستمتعي بالإذاعة بالغناء ولا بالبرامج ولا الاثنين؟ البرامج الغنائية والبرامج التثقيفية والبرامج اللي هي برامج التوك شو والدردشة، لأن بتخليك في الموضوع. وبعدين الإذاعة ليها طبع خاص. طبع خاص زي إيه يعني؟ أنا عن نفسي كفاطمة أنا بحب الإذاعة، لأن أنا بستمتع لما أكون قاعدة في مكان، أحط الموبايل في وداني، أبتدي أسمع برنامج إذاعي، أشوف إيه الجديد في الإذاعة المصرية، إيه الأفكار الجديدة اللي ممكن ننفذها في كل المجالات، لأن في برامج كتيرة جدا دلوقتي. في برامج كتيرة. طب بالنسبة للغناء، بتستمعين إلى الغناء القديم ولا الحديث؟ لا، بحب الحاجات القديمة والحديثة، ما بحبش حاجات الشعبية. ما بتحبيش الشعبي، لكن بتحب الغناء القديم. بتحب منه الجيل بتاعي، اللي هو زي إيه؟ أم كلثوم وعبد الحليم ونجات. الثلاثي بالزبط. أم كلثوم، عبد الحليم، نجات. أنا الحقيقة هستأذن الزميل في أنه نختم هذه الحلقة بأغنية تختارينها، سواء لعبد الحليم أو لأم كلثوم أو لنجات. تختاري إيه؟ لنجات أختار اللي هي الأغنية بتاعت الشموع السوداء. لا تكذبي؟ أو لا تكذبي القصيدة. احنا الحقيقة بنقول لك لا تكذبي. وبنشكرك على انك حضرتي الينا، ونتمنى لك دائما التوفيق بما انك واحدة من التاءات المربوطة. شكرا لحضرتك. شكرا للسيدة فاطمة الزهراء الجهني الخبيرة السياحية، ونستمع معها الى اغنية نجات لا تكذبي. شكرا. لا لا لا لا تكذبي، إني رأيتكما معا ودع البكاء فقد كرهت الأدمع. ما أهون الدمع الجسور إذا جرى